والبركة هي حصول الأمر النافع وثباته ونماؤه، حصول الأمر النافع للعبد في صحته، في عبادته، في أخلاقه، في وقته، في ولده، في تجارته، حصول الأمر النافع مع ثباته ونمائه. ولهذا من الدعوات الماثورة في سؤال رب العالمين والالتجاء إليه سبحانه وتعالى: اللهم بارك لنا في أسماعنا وأوقاتنا وأبصارنا وذرياتنا واجعلنا مباركين أينما كنا. أول هذا الدعاء: اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا واجعلنا مباركين أينما كنا. فالبركة حصول الخير في هذه الأشياء، في المال، في التجارة، في الولد، في الوقت، حصول الخير والنماء والزيادة. ولهذا الشيء المبارك تجتمع فيه هذه الأمور، ينمو ويثبت. ويقال إن هذه الكلمة مأخوذة من البركة التي يجتمع فيها الماء فتحفظ الماء ويبقى مجتمعا. والبركة في الشيء أن يكون فيه الخير ويثبت ويبقى ويزيد وينمو